محمد عليه السلام محمد عليه السلام إني سألت الشعر أن يتعطف إني سألت الشعر أن يتعطف فأجابني هيهات أن أتوصف إني سألت الشعر يتعطف فأجابني هيهات أن أتوصف اليوم ميلاد الرسول المصطفى اليوم ميلاد الرسول المصطفى اليوم ميلاد السماحة والوفاء والوفاء إني سألت الشعر أن يتعطف إني سألت الشعر أن يتعطف فأجابني هيهات أن أتوصف إني سألت الشعر أن يتعطف فأجابني هيهات أن أتوصف اليوم ميلاد الرسول المصطفى اليوم ميلاد الرسول المصطفى اليوم ميلاد السماحة والوفاء والوفاء جاءت قديما ذرة من نوره قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو روض الرسول شعشعت والله لو روض الرسول تشعشعت والله لو روض الرسول تشعشعت أنواره لا البدر ولا واختفى اليوم ميلاد الرسول المصطفى اليوم ميلاد السماحة والوفاء والوفاء بشرى لنا نلنا المنى الدهر أنجز وعده والبشر أبحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول الله الله لمحمد نبينا بشرى لنا إن المنى زال العدل وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العدى وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى ما لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العدى وفى الهنا بشرى لنا إن المنى زال العدل وفى الهنا يا روضة الهادي الشفيع الله وصاحبي والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبي والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبي والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لنبينا بشرى لنا إن المنى زال العدل وفى الهنا بشرى لنا إن المنى زال العدل وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى والله والله هذا جمال المصطفى والله والله أنواره لاحت لنا لنا لنا بشرى لنا إن المنى زال العنا وفى الهنا يا